السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحجر مطلعها قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين. في آيات تلت هذه الآيات المباركات، أقول بالله التوفيق. وبعد أن بين الله مصير أهل النار إذ قال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. عقب ذلك بذكر أهل الجنة وما أعد لهم. ولهذا قال بعض العلماء: أطلق على القرآن الكريم مثاني، لأنه يأتي بشيء وبمقابله، يذكر حال الأبرار ثم يذكر حال الأشرار، يذكر بمآل الفجار ويذكر بمآل الأبرار، يذكر بصور العذاب المتقابلة. هذا فليذوقوه حميم، والذي بلغ أعلى درجات الحرارة، وغساق هو الذي بلغ أدنى درجات البرودة. قال تعالى في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون، هم الذين اتقوا ربهم واتقوا الشرك به. قال: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بأمان من الآفات، بأمان من العذاب. كيف هذا وأهل الجنة أو عموم البشر يعتريهم يوم القيامة شيء من الهموم أو شيء من الخوف؟ أعني قد يطرح سؤال في: هل أهل الإيمان يخافون يوم القيامة أو لا يخافون؟ يفزعون أو لا يفزعون؟ أقول بالله تعالى التوفيق، بكل قد قال بعض العلماء، والظاهر أنهم يفزعون حينا من الزمن، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى فسيح الجنان. ويستدل لذلك بالآتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: بمن نستشفع إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ فيقولون: نستشفع بآدم. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. وهكذا سائر الأنبياء، كل يحيل للآخر. حتى الخليل إبراهيم عليه السلام قل: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات، الحديث. وأيضا عند المرور على الصراط يحصل للناس من الهم والكرب ما لا يطيقون، وكذلك عند الميزان. فهناك أمور يعتري الخلق فيها خوف، ولكن بعد ذلك المآل إلى جنات النعيم لأهل الإيمان. هذا فقوله تعالى: ادخلوها بسلام من آمنين، أي من العذاب. إنما الخوف إذا اشتد وكان المآل بعد ذلك إلى خير عميم، شعرت بقيمة الأمان الذي أنت فيه. إذا كنت في كرب شديد ورفع القرب وجاء الفرج متسعا ستقارن بين ما كنت فيه وبين ما آل إليه أمرك بما يحملك على مزيد من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل. هل قد يحدث في الدنيا أن يكون في قلوب بعض أهل الإيمان غل لبعض إخوانهم؟ هذا قد يرد، وقد روي من طرق متكاثرة، وإن كان في أسانيدها بعض المقال، أن علي رضي الله عنه نزل هذه الآية، نزل هذه الآيات، نزل هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل على نفسه وعلى عثمان وعلى طلحة والزبير. قال: إن لم يكن أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين فمن يكونون إذن؟ وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه داخل، ولكن ليست الآية بمقتصرة على هؤلاء الأفاضل الكرام، فكلهم من أهل الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. والتقابل لا شك أفضل من التدابر، إذا كان الشخص ينظر بوجهه إلى الآخر فدليل على محبته له، أما إذا كان يصعر خده للناس، الناس يكلمونه ومورد بوجهه لاتجاه الآخر، فهذا دليل كره. ولذلك قال تعالى: إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب أي تعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أو لا تسقموا أبدا، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب، النصب التعب، ومنه إذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فاجتهد في عبادة الله سبحانه. منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. النصب التعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فأهل الجنة لا يخرجون منها والحمد لله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون تحولا عنها. وفي الحديث: يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. وأيضا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وبعدها يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر العباد جميعا: نبئ عبادي، أخبر عبادي يا رسولي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ما طمع في جنته أحد. وكثيرا ما يمزج بين آيات الوعيد وآيات التبشير بالرحمات حتى لا ييأس يائس من رحمة الله، لا يقنط قانط من رحمة الله، ولا يغتر المغتر بسعته رحمته. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وذلك على المؤمن دائما أن يكون أمره دائرا بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. وقد قال تعالى في شأن أنبيائه الكرام أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي حديث في سنده بعض المقال، النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا من الأنصار في حال الاحتضار، قال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو أخاف، أي أرجو الله أخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب امرئ مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نعوذ بالله من عذاب الله. ونبئهم أيضا عن ضيف إبراهيم، اذكر لهم شأن ضيف إبراهيم، أي ضيوف إبراهيم، ضيف هنا جنس، شأن ضيوف إبراهيم عليهم السلام وعلى إبراهيم السلام، من قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. نستفيد أننا نذكر الناس بالقصص، قصص القرآن. فقد أمر الأنبياء بذلك، أمر النبي بذلك: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، إلى غير ذلك. فهذا كله حث وترغيب في تذكير الناس بالقصص القرآني وما فيه من العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فلهذا يشرع التذكير بالقصص القرآني. وتجر على ذلك، وهذا من العلم، من العلم الذي ينبغي أن يعلم، ليس العلم هو دقائق المسائل وتفصيلاتها فقط، إنما أيضا القصص القرآني علم يعلم وتستنبط منه الأحكام، تستنبط منه الآداب، وتصلح به المعتقدات. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي ضيوف إبراهيم عليه السلام. قد قيل إن إبراهيم عليه السلام هو أول من ضيف الأضياف، ولكن لا أعلم بذلك خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم ما شأنهم؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هذه قصة ضيوف إبراهيم منتشرة في أكثر من صورة من الكتاب العزيز، هي هنا في سورة الذاريات، وكذلك في عدة سور من القرآن الكريم. دخلوا عليه فقالوا سلاما، فقال: إن منكم وجلون، إن منكم خائفون. لماذا قال إن منكم وجلون؟ بلا شك أن القصص يتمم بعضها بعضا، فهنا لما قالوا له سلاما قال إن منكم وجلون، ليس كذا في الحال والتو، إنما دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فإذا قرب إليهم الطعام وجد أيديهم لا تصل إليهم قال إن منكم وجلون. فهنا اختصار تفصيل في مقامات أخر من صور الكتاب العزيز كالذاريات وغيرها. فقالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هنالك بسطت بعض آداب الضيافة، هنالك قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، تجهلون لدينا ما نعرفكم. فيه أيضا استحباب إخبار الضيف، إخبار صاحب البيت من أنا، من أنا، أو هو يسأل كما كان الرسول يسأل من القوم، من الوفد. يقولون الوفد عبد القيس يا رسول الله، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. تأتي أم هانئ تستأذن كي تكلمه، من؟ تقول أم هانئ. يقول مرحبا بأم هانئ. طرق جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم أبواب السماء في رحلة المعراج، خزنتها يقول من؟ جبريل. من معك؟ محمد. فهذه السنن، تعرف بنفسك وأنت داخل، لا تدخل على قوم يرتابون منك. فلما لم يخبروا إبراهيم في أول الأمر بوجهتهم قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، ما نعرفكم، لكن لهم حق، لهم حق الضيف. فرغ إلى أهله، والروغان هو الذهاب بخفة وخفاء كي يأتيهم بالطعام. لم يقل لهم أنتم أكلتم أو تحتاجون إلى أكل، إنما من الروغان بسرعة ذهاب في خفة وخفاء. رغى إلى أهله فجاء بأجود ما عنده، فجاء بعجل سمين وطهاه بأجود طريقة من طرق الطهي، وهي أنه أتى به حنيدا. قال فرغى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وجلس ينظر إلى الضياف لا يأكلون. تكلفت لكم، ذبحت لكم الذبائح، فعلت ما أستطيع. أرى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وأوجس منهم خيفة. وهنا قال إن منكم وجلون. فالقصص يجمل في موطن ويفصل في موطن آخر. قال إن منكم وجلون، ولا تكاد قصة تأتي متكاملة طويلة في القرآن إلا قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وثم قصص قصيرة لا تحتاج إلى تتميمات كقصة ابن آدم، موعظة لقمان لابنه. لكن القصص الطويلة الأخرى جاءت متفرقة حسب مواطن النزول أو أزمنة النزول، كقصة موسى وقصة نوح وقصة إبراهيم، بما يتوافق مع أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزمنتها. قال إن منكم وجلون، أي خائفون. والوجل الخائف، فهل الخوف يتسرب إلى الصالحين؟ نعم، قد يتسرب الخوف إلى الصالحين. الخوف الجبلي، الخوف الجبلي الذي يعتري البشر. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. الكليم يقول ففرضت منكم لما خفتكم. وأيضا لما ألقى السحرة عصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى. ويعقوب يقول إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالخوف الجبلي يتسرب حتى إلى الصالحين، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. فالخوف الجبلي يتسرب إلى حتى أهل الفضل وأهل الصلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان النبي عليه السلام قال ذات ليلة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، وهو أشجع الناس، قال ذلك: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص، قال له الرسول: ما جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. قال: سبحانه، دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال: إن منكم وجلون. لغة العرب ينبغي أن نحييها. قل: أنا وجل، يعني أنا خائف. استعمل هذه الكلمات أحسن من استعملنا الكلمات الأعجمية. قالوا: لا توجل، لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم. قال متعجبا: فبشرتموني على أن مسني الكبر وطيلة حياتي كان يدعو بالغلام، كان يدعو بالذرية، كان دوما يقول: رب هب لي من الصالحين. وهذه الحقبة الطويلة من حياته لم يستجب له فيها إلا عند الكبر، فقد قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فأكثر حياته لم ينجب، ولكن لا يأس أبدا من رحمة الله مهما قال الأطباء وزعموا. فليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق نسمة فلن يحول بينه وبين مراده حائل سبحانه وتعالى. فمن ثم لا ينقطع الشخص عن الدعاء أبدا، واصل الدعاء أيها المسلم، مهما حل بك من كرب، مهما حل بك من بلاء، لا تيأس أبدا من رحمة الله. كما ذكرت، الخليل طيلة حياته يدعو أكثر حياته: رب هب لي من الصالحين، ولم يبشر إلا عند الكبر. وزكريا كذلك، قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تقنط أبدا من رحمة الله، لا يجوز لنا أن نقنط أبدا من رحمة الله مهما حدث أيها الإخوة. الدعاء أقوى من أي شيء، لأن الذي يسمعه هو الله، والذي يجيبه إن شاء هو الله سبحانه. لذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم لما هددوا ماذا صنعوا؟ استعانوا بالله، استعانوا بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكبيرة من الكبائر أن تقنط من رحمة الله، كبيرة من أشد الكبائر اليأس من رحمة الله. لا تيأس أبدا أيها المسلم، اسأل الله، واصل السؤال، واصل الدعاء. فقد قال الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، فلا يجوز لك أن تقنط أبدا، لأن الأمر كله لله، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا يدبره بشر، بل الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو الملك، وهو الكبير، أكبر من كل كبير. وفي يومنا وليلتنا وأذاننا دائما نعلنها دوية: الله أكبر، الله أكبر. فلا ينبغي أبدا أن نقنط من رحمة الله. فقد فلق البحر لموسى عليه السلام، وقد أنجى الخليل من النار، هو سبحانه فعال لما يريد. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قالها حفيده يعقوب أيضا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اطمأن الخليل إليهم عليه الصلاة والسلام، وعرف أنهم ملائكة من ملائكة الله، فحينئذ يعلم أنه يجوز أن تتمثل الملائكة في صورة بشر، ويراه إنسان في صورة البشر. وقد تمثل جبريل لمريم عليها السلام بشرا سويا، قد جاء جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فسأل النبي عن الإيمان والإحسان والإسلام. وأيضا فإن الملك تمثل في صورة رجل للأبرص والأقرع والأعمى، وأرصد الله ملكا في صورة رجل على باب قرية من القرى، وتمثلت الملائكة بشر في صورة بشر للوط عليه السلام. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اطمأن إليهم وقال: فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون؟ كلمة عربية رصينة يجوز أن تسأل بها الشخص عن شأن، بل يستحب ذلك. كلمة عربية رصينة. قال: فما خطبك يا سامري، فما خطبك يا سامري، فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال موسى للمرأتين: ما خطبكما؟ قال: فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون؟ وسبحان الله، تكلم ناسا وتعرف أنهم ملائكة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لماذا أرسلوا لقوم مجرمين؟ وضحت في صورة أخرى: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمجرمين. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، أي سننجيهم، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. عياذا بالله. فلا تنتفع زوجة فاجرة بصلاح زوجها المسلم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي من الباقين في العذاب. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. أيضا كما قال لهم الخليل صلى الله عليه وسلم في سورة الذاريات، قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسري بأهلك، فخرج بأهلك في آخر الليل، بقطع من الليل، واتبع أدبارهم يمشي خلفهم ولا يلتفت منكم أحد، ممنوع الالتفات للخلف، لا تحن ولا تشتاق إلى بيت ولا تلتفت باكيا متأسفا على من تركت، ولا يلتفت منكم أحد. وأخفيت الوجهة على لوط عليه السلام، وامضوا حيث تؤمرون كما سنوجهك توجه. القصة ستأتي بمزيد من التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.